الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع الكريم، فإن وإياكم في هذه المجالس العلمية المعقودة في مذاكرة رسالة عظيمة النفع كبيرة الأثر، صنفها الإمام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان المشرفي الوهيبي ثم الحنظلي التميمي رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له عنا وعنكم وعن المسلمين عظيم الأجر والمثوبة، ورفع درجته في عليين، وزكى عقبه، ونفعنا وإياكم بعلمه وما ألفه وصنفه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب غني عن التعريف عند محبيه وعند المنتسبين إلى دعوته، ونحن في هذه البلاد المملكة العربية السعودية ما زلنا وآباؤنا من قبل، وإن شاء الله أبناؤنا وأبناؤهم، يتفيئون ظلال هذه الدولة التي ناصرت هذه الدعوة وحمت هذه العقيدة وجعلت غايتها نشر هذا الدين من خلال هذا المنهج القويم الذي جدده شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي القواعد الأربع، والشيخ رحمه الله جعل لها مقدمة ثم أعقبها بهذه القواعد الأربع، لكنني أشير في إلماعة موجزة إلى شيء يتعلق بترجمة رحمه الله وبدعوته. الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولد في العيينة سنة 1115 من الهجرة، ونشأ نشأة صالحة في بيت صالح، فحفظ القرآن واعتنى به ودرس العلم، وسمت همته إلى الترحال فيه، فما أن بلغ إلا وحج بيت الله الحرام، والتقى هناك بجملة من العلماء، ثم زار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شغوفا بالعلم وأهله، والتقى في المدينة بعالمين كبيرين ذكرتهما المصادر المترجمة للشيخ، وأولهما الشيخ إبراهيم ابن سيف النجدي، وهو من أرومة آل سيف بن مزيد أهل المجمعة، حيث هاجر والده إلى المدينة ونشأ بها الشيخ إبراهيم، وكان من علمائها الكبار المشار إليهم بالبنان، وأخذ عنه الشيخ علم الفرائض وقرأ عليه في السنة وفي الفقه. الشيخ إبراهيم بن سيف عالم مشهور، له الألفية المشهورة شرح ألفية الفرائض المسمات بالعذب الفائض. لقي في المدينة عالما من المجاورين فيها، وهو من علماء السند، وهو الشيخ محمد حياة السندي، وكان عالما محدثا سوي العقيدة، وقد وقف مع الشيخ مرة أمام مواجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع الناس وهم يستغيثون برسول الله صلى الله عليه وسلم كحال أهل القبور ومعظمي المزارات والأضرحة، فمن قائل يقول: يا رسول الله مدد، أو هب لي ولد، أو أغثني، أو أدركني. فسأل الشيخ محمد حياة السندي تلميذه محمد بن عبد الوهاب: ما تقول في هؤلاء؟ فقال: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وكان ابن 16 سنة. قال على البديهة: هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا اقتباس من آية ألف لام ميم صاد الأعراف في سياق خبر عباد الأصنام الذين لما جاوز موسى وقومه البحر بعدما نجاهم الله من فرعون وملئه أتوا على قوم يعبدون أصناما لهم، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ارتحل الشيخ بعد ذلك إلى الأحساء ثم إلى العراق، ورأى حال الناس سواء كان في نجد أو في الحجاز أو في الأحساء أو في العراق، وتلك حواضر الإسلام مع الشام ومصر، وأن حاجتهم العظيمة إلى تصحيح العقيدة. ولما رأى هذا الأمر ألف رحمه الله هذه المؤلفات، ودعا بدعوته، وبدأها فعليا 1153 من الهجرة. بدأها في حريملاء حيث كان والده الشيخ سليمان قاضيا فيها، ولقي فيها من المناوئة من جهتين: من جهة الحسد من بعض المنتسبين للعلم، وهذا شأن في كل زمان، والسالم من سلمه الله جل وعلا من ذلك، ولقي العنة الأعظم من المخالفين له في العقيدة والدعوة إلى التوحيد وتصفية أمر القلب إلا من تعلق بالله عز وجل. ثم في تحقيق الولاء والبراء على هذا الأمر، أمر التوحيد وأمر العقيدة، فنوئ وعودي وهدد بالقتل، فخرج رحمه الله بمشورة والده وأهل العقل من أهل حريملاء إلى العيينة، وهو هدد أمير العيينة من قبل أمير الأحساء، ولم يمتثل أمر أمير الأحساء بقتل الشيخ، وإنما أوعز إليه بالخروج، فخرج حتى أتى الدرعية لما أراد الله جل وعلا بها وبأهلها وبأميرها خيرا. ثم ناصره أمير الدرعية الإمام محمد بن سعود بن مرخان آل مقرن، وهو جد هذه الأسرة، أسرة آل سعود، ناصره، فكانت المناصرة في 1157 التي تؤرخ في بدء الدعوة، لأن الدعوة قبلها كانت في حال جزر وانحصار، فلما كانت المناصرة بين الإمامين صارت هذه البداية الفعلية لدعوة التوحيد حتى بلغت آفاق الدنيا وما زالت والحمد لله. في هذا المقام ثمة مسألة تثار كثيرا، وهي متعلقة بهذه الرسالة وبغيرها، وهي حالة الناس قبل دعوة الشيخ، وخصوصا حالة أهل نجد: هل هي بشرك مطبق حتى لا يعرف للناس فيه خير وصلاح، أو أن هذا فيه مبالغة أو فيه محاولة لإبراز أثر الدعوة بتجهيل الناس تجهيلا تاما قبلها؟ وهذه المسألة يكثر فيها الخوض كثيرا، ولولا ذلك ما أوردتها في ذكر مقدمة هذا الدرس. وخلاصة ما يقال فيها بعد البحث والتحقيق ومراجعة التواريخ والمصادر، ولا سيما مصادر أهل نجد في ذكر تواريخهم وحوادثهم في الشعر، فإن الشعر كان وما زال ديوان العرب، وتاريخ نجد مصادره محدودة سوى من حوليات هنا وهناك، وأيضا ما ذكره الشعراء ممن عاصروا الدعوة وكانوا قبلها. وخلاصة ما يقال في هذه القضية التي ما زالت تقلق الباحثين وطلاب العلم في الأخذ والرد فيها بين الفئة والأخرى، أن حالة نجد وسواها من بلدان المسلمين دائرة بين أمرين: الأمر الأول أن الشرك من خلال تعظيم القبور والمشاهد والمزارات والأموات والأولياء مطبق في أكثر بلدان الدنيا، وما زالت آثاره باقية. إن يممت وجهك تجاه العراق في كربلاء أو في النجف أو في بغداد، وهذه الأيام احتفالات في ميلاد أو في استشهاد موسى الكاظم بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي ابن الحسين زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع. في العراق أو في بغداد على ضفتين، الضفة المقابلة فيها مقام الكاظمية لموسى الكاظم، ويقابله المقام الأعظمية المقام على قبر الإمام أبي حنيفة، ثم في قبر ومقام عبد القادر الجيلاني العظيم. ثم إذا يممت شمالا في الموصل ونينوى، أو انحدرت إلى بلاد الشام في قبر يحيى المزعوم في الجامع الأموي، في بلاد فلسطين من ذلك شيء كثير، في مصر في القاهرة في السيدة زينب ونفيسة والحسين في قاهرة المعز، في الشمال عنها في طنطا مقام البدوي وصاحبيه، في الإسكندرية مقام المرسي أبي العباس. إن يممت تجاه السودان رأيت الشيء العظيم، مقام الختمي والبرعي والسماني إلى أسماء كثيرة. في حضرموت مقام العيدروس والحبشي، هذا في بلاد العرب. أما بلاد العجم تحدث ولا حرج، حتى إن بعض المدن في إقليم البنجاب مدينة ملتان فيها أكثر من 2000 ضريح تعظم وتقصد ويعمل عندها أنواع المخالفات والبدع. وحال نجد من ذلك حال لا يبعد كثيرا عن هذا الذي سمعته. فإن المؤرخين ومنهم الشيخ بن غنام وتبعه الشيخ بن بشر ذكروا تقريبا 7 نماذج في وسط نجد ممن تعظم من دون الله، سواء قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة وقبور الصحابة معه، أو الفحال فحال النخل، أو الغار، أو شمس أو شمسان أو تاج. هذه المقامات الثابتة. يأتي بعد ذلك مقام مظاهر للشرك متنقلة غير ثابتة، كالتصديق بالسحرة والكهان والمشعوذين ومدعي علم الغيب، وهذه متنقلة في أنحاء كثيرة. فإن بعض الأنحاء في نجد سلمت من المظاهر الثابتة في القباب والمقامات والأضرحة، لكنها لم تسلم من هذه المظاهر المتنقلة في دعاء غير الله، أو الاعتقاد بأن فلانا ينفع أو يضر أو يكشف الغيب أو يعلم ما في المستقبل. لأجل هذا لا بد أن نتصور أن حالة الناس قبل دعوة الشيخ دائرة بين الأمرين، فإنها وإن سلمت في بعض البلاد كعالية نجد بلاد القصيم والجبل من المظاهر الثابتة في القباب والاعتقاد بالأحجار وفحول الشجر، لكنها لم تسلم من مظاهر الشرك الأخرى في تصديق الكهان والطواغيت الذين يحكمون بالسلوم والقبيلات، وتصديق السحرة والذهاب إليهم والاعتقاد فيهم. هذه الإلماعة مهمة يا أيها الإخوة، إزالة للإشكال الذي ما زال يرد ويكثر السؤال عنه. هذه الرسالة القواعد الأربع ما زال أهل العلم يحتفون بها في مذاكرتها ودراستها وتفهمها، لأنها في الحقيقة تصور حاجة الناس العظيمة للتوحيد وتحقيقه وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، ثم حاجتهم إلى أن يعرفوا ما هو التوحيد المطلوب ويحذروا عن الشرك المحذور. وذلك أن كثيرا من المنتسبين للطوائف والفرق يعتقدون أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، أن الشرك فقط في عبادة الأصنام والأحجار، أو أن الشرك محصور في اعتقاد التأثير أن هناك نافع أو ضار مع الله عز وجل. وهذا الاعتقاد جعلهم يعتقدون أن من يتوسل إلى غير الله أو يجعل بين الله وسائط في الأنبياء والصالحين أن هذا غير مشرك. وهذا المعقد هو أصل الخلاف بين المؤمنين وبين المشركين، أصل الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من عاداه من صنوف المشركين، مشركي مكة، مشركي العرب القريبين، مشركي العرب البعيدين أو غيرهم من المشركين. هو أيضا أصل الخلاف بين الشيخ رحمه الله وبين مخالفيه، ولهذا ما زالت الدعوة تتهم بأنها تكفر المسلمين أو تكفر من يقول لا إله إلا الله. والشأن أنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعتقدونها بقلوبهم ولا يحققونها بأفعالهم وألفاظهم ومقاصدهم، ولهذا يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون في الصالحين أنهم يشفعون عند الله، يقولون لا إله إلا الله ويعتقدون أن ما يفعل عند المزارات والمقامات والأضرحة أنه لا يخل بالتوحيد. وهذا ما أبانه الشيخ في هذه الرسالة التي نحن وإياكم في مذاكرتها. ولهذا يا أخواني لو قال الإنسان لا إله إلا الله 1,000,000,000 مرة ثم خالفها بقوله بأن دعا غير الله، أو خالفها بفعله بأن ذبح أو سجد لغير الله، أو خالفها باعتقاده أن الولي الفلاني ينفع أو يضر، أو أنه تصرف له من أنواع العبادة ما يقرب إلى الله، فإن لا إله إلا الله ما تنفع، لأنه قالها ولم يعمل بها، قالها ولم يعتقدها كما سيأتي في تقرير الشيخ رحمه الله. فنبدأ وإياكم في مذاكرة هذه الرسالة مستعين بالله، مستهدينه سبحانه ومستلهمينه التوفيق والرشاد. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ رسالته بالبسملة تأسيا بالكتاب العزيز، إذ البسملة آية في مقدم كل سورة خلا سورة البراءة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانت كتبه ورسائله إلى الناس وإلى الملوك تكتب ببسم الله أو تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه في أوله في كتاب بدء الوحي في كتابته عليه الصلاة والسلام إلى هرقل، فجاء في رسالته بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين. بل وتأسيا به عليه الصلاة والسلام في معاهداته، فإن في معاهداته مع العرب ومنها الحديبية بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، حتى أبى أهل مكة من خلال سهيل بن عمرو المفاوض عنهم لما قال ما ندري ما الله ما الرحمن، وهذا قبل إسلام سهيل بن عمرو، اكتب باسمك اللهم. وأيضا استئناسا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ خطبه للناس ومواعظه بحمد الله والثناء عليه. وكذلك يا أيها الإخوة استئناسا بما روي من وجوه عديدة، وإن كان الحديث فيه ضعف لعلة اضطرابه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام المروي عن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، في رواية بالحمد لله وفي رواية بذكر الله فهو أبتر، في رواية فهو أقطع، في رواية فهو أجدم. من مجموع ذلك صار صنيع أهل العلم البداءة بالبسملة، والمعيبة عندهم في تصانيفهم ورسائلهم عدم بداءة هذا المصنف أو هذه الرسالة بذكر الله والثناء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم معناها أستعين مبتدئا، فإن الباء الاستعانة، بسم الله الرحمن الرحيم، والله علم على ذاته سبحانه، وهو اسم من أجل أسمائه الحسنى لا يجوز أن يسمى بها مخلوق، حتى قيل إن الله هو اسم الله الأعظم في أحد الرواية الأربع الواردة في اسم الله الأعظم. الرحمن وهذا اسم من أسماء الله عز وجل جاء منصوصا في القرآن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. والرحيم فعيل أي كثير الرحمة، والله عز وجل لا يقال في صفاته أنها مبالغة كما يقال في غير الله عز وجل، وإنما هي صفات لائقة به سبحانه وتعالى، فهو اسم دل على صفة الرحمة. مما يحسن التنبيه إليه أن منهج الشيخ رحمه الله في التصنيف يتميز بأمور، أهمها أمران. الأمر الأول أن تآليفه رحمه الله سواء المختصرة كثلاثة الأصول والقواعد الأربع، أو المتوسطة ككتاب التوحيد، أو المطولة كالمجاميع في الحديث واختصاره للإنصاف والشرح الكبير، أن هذه التصانيف في الغالب أنه ليس لها مقدمات كما درج عند كثير من المصنفين، وهذا منهج تميز به الشيخ رحمه الله، فإنه يلج إلى المقصود مباشرة أو يدلج إلى المقصود بعدما يقدم بمقدمة تتعلق بمقصوده لا تتعلق بطريقة تأليفه ومقصده وأسباب تأليفه لهذا هذا الكتاب أو هذه الرسالة ومنهجه فيها وما يتعلق مما درج عند كثير من المتأخرين. المنهج الثاني الذي يميز تصانيفه ورسائل رحمه الله أنه يبدأها بالدعاء للمخاطبين للمنتفعين القارئين لرسائله وكتبه. في ثلاثة الأصول يقول اعلم رحمنا الله وإياك، في هذه الرسالة يقول اعلم أرشدك الله لطاعته. وهذا الأمر يثير في نفس المستمع والقارئ الاستجابة لما يلقى عليه حيث دعا له المؤلف. فإذا قال لك إنسان اعلم بارك الله فيك في موضوع كذا وكذا، كان هذا الدعاء منه لك مقدما وموطئا لاستجابتك لما يدعوك إليه. وقوله اعلم، أصل اعلم فعل أمر، لكن العلماء يقولون إن فعل الأمر يأتي على نواح ثلاثة، فإن كان من أعلى إلى أسفل فهو أمر حتم كقول الله جل وعلا أقيموا الصلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهو أمر من الله إما للعالمين أو للمؤمنين أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر من مساو إلى مثله فيسمى بالاستدعاء، وهذا مراد الشيخ. اعلم يعني يستدعيك للعلم، يطلبك أن تعلم. وإذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى فيسمى دعاء، كما تقول رب اغفر لي، اغفر فعل أمر. هل أنت تأمر الله عز وجل بهذا بالمغفرة؟ لا، أنت تدعو ربك جل وعلا. ولهذا كل أمر من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء. ولهذا يجوز أن تدعو حيا أعلى منك، أبيك مثلا، تدعو أباك أو الأمير أو الرئيس أو مديرك، اسمح لي بكذا، هذا دعاء من أدنى إلى أعلى. فإذا جاء هذا الدعاء إلى ميت أو غائب دخل في ميدان العبادة وفي مجالها، فصار عندئذ هو المحذور الأعظم. وأوضح صوره وأعظم أمثلته دعاء المؤمنين لربهم جل وعلا، رب اغفر وارحم، ربي تب علي. فليس هذا معناه أمر من العبد إلى الله، وإنما هو دعاء. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، هذا وجه، أو أن الحنيفية ملة إبراهيم تكون ملة بدل من الحنيفية، فتأخذ حكم المبدل منه بأنها اسم أن من جهة ماذا؟ نصبها بالفتحة. فإن قلنا على الأول أن الحنيفية ملة إبراهيم تكون خبرها فما جاء بعدها مبينا لهذه الحنيفية ولهذه الملة. أو على الوجه الثاني كما قرأها الشيخ أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ هي إفراد الله بالعبادة. والحنيفية مأخوذ من الحنيف، والحنيف هو المائل، والحنيفية هي الميل عن الشرك إلى التوحيد، الميل عن الشرك إلى التوحيد هي الحنيفية. ولهذا مائل لكن عن الشرك، وعن الزلل وعن الخطأ إلى التوحيد. وملة إبراهيم لأن الأنبياء بعد إبراهيم بعثوا بما بعث الله جل وعلا به إبراهيم، بل جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بهذا الأصل العظيم وهو عبادة الله وحده، كما في قول الله جل وعلا في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي الأنبياء في أوائلها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ولهذا في السور المشتملة على قصص الأنبياء في سورة يونس وفي سورة هود وفي غيرهما تجدون كل نبي يقول لأمته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، والدين ما تتدين به، ما تتعبد به من اعتقاد في قلبك انعقد عليه قلبك، ولهذا سميت العقيدة لانعقاد القلب عليها، أو من قول أو من فعل تتدين به وتتقرب به إلى معبودك. ما هو؟ أن تجعل العبادة لواحد وهو الله مخلصا له الدين، أي لا يكون ذلك لغيره، كما في أول الزمر في قول الله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، أي الذي لا يجوز أن تشوبه شائبة بأن تصرف لغيره. ولو كانت الشائبة يسيرة واحتقرها صاحبها فإنه يكون بهذا قد أشرك مع الله غيره. ولهذا في الحديث المشهور حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلين مر على قبر فلا يجوزه أحد حتى يقرب، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي ما أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فتركوه فمات فدخل النار. وقالوا الثاني: قرب. قال: ما كنت ليقرب إلا لله عز وجل. قالوا: قرب ولو ذبابا. قال: ولا الذباب، ما أقرب الذباب إلا لله، لأن التقريب والتقرب عبادة. فأبى أن يجعل مع الله شائبة لغيره فقتلوه فدخل النار. هذا الحديث ربما يشكل عند بعض طلاب العلم أن الأول إنما قرب الذباب تخلصا من قتلهم أو من أذاهم، والواقع ليس كذلك، فالأول احتقر الذباب أن يقربه لمن؟ لهذا الصنم المعظم عنده، فقال: ذباب بس أمر هين، ذبحه وقدمه له، يعني محتقرا للذباب أن يقدمه لهذا الصنم، فاستهان بتقديمه. وهذه شائبة جعلت أنه قرب لغير الله، ولو كان المقرب شيء حقير، ولو كان المقرب شيئا حقيرا وهو الذباب، فلما استهان به صار مشركا بهذه الاستهانة. وهذا معنى قول الشيخ: أن تعبد الله مخلصا له الدين، أي لا يتعلق بهذا الإخلاص شائبة، لا يتعلق به شائبة. ولهذا من أثر التوحيد التي قامت عليها دعوة الشيخ وأثرها على الناس قصة طريفة. لما جرى على الدرعية ما جرى بسبب خصوم الدعوة ومناوئيها وتفرق الناس، قالوا إن أحد بنات الشيخ خرجت هاربة من الدرعية معها ابنها ومعها مولاها، وكان يسوق بها مولاها أو ابنها ماذا بعيرها وهي فيها ودجها. مروا على قوم من البدو عندهم هذا الانحراف، أنه ما يقرب، ما يمر أحد من عندهم حتى يقرب لهذا المعظم عندهم شيء. مولاها أو ابنها قال: والله خسي وعقب، ما له عندنا إلا التراب. وهذه كلمة يقولها الناس خصوصا في المنطقة الوسطى من باب احتقار أشي، حتى التراب الذي هو شيء تافه لا يقرب لهذا المعظم من دون الله. قال: خسي وعقب، ما له عندنا إلا التراب. فندته مولاته من هودجها، قالت: والله خسي وعقب، حتى التراب يكرم عنه ما نقربه له. وهذا يا أخواني أثر التوحيد، أثر التوحيد إذا انغرس في القلوب والنفوس فإنه لا يكون تحت المساومة ولا المزايدة، لأنه دين. اعلم رح أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ وهذا على الوجه الأول أن الحنيفية ملة بدل الحنيفية ملة إبراهيم ما هي؟ أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية في آخر الذاريات: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية أفادت حصر خلق الإنس والجن لله لشيء واحد، وهو عبادة الله. وعبادة الله لا تتأتى كما تأتي إلا بتوحيده. ويمكن أن يقال أن هذه الآية أصل في أهمية التوحيد. ولهذا لو سألتك سؤالا: ما أهمية التوحيد؟ توحيد العبادة، وش نقول؟ أنه لأجله ماذا؟ خلق الله الجن والإنس، لأن الله حصر ثمرة خلقهم وفائدة خلقهم بعبادته. ولهذا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فهذا أسلوب حصر، أنهم ما خلقوا إلا لهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وحده. هذه الأهمية الأولى للتوحيد، أنها لأجلها خلق الله الجن والإنس. ولماذا نص سبحانه على الجن والإنس؟ ها يا أخواني، لماذا ما نص على الملائكة ولا على البهائم ولا على المخلوقات الأخرى؟ لأن الجن والإنس هم المكلفون، الملائكة غير مكلفين، البهائم غير مكلفة، الجبال والسحاب والمطر والماء وسائر الخلق غير مكلفة، بل التكليف، تكليف العبادة والعبودية، محصور في هذين الجنسين من خلق الله الجن والإنس. هذه الأهمية الأولى للتوحيد، أنه لأجله خلق الله الجن والإنس. خلنا نعطي مجال للسؤال. لا، الذي لم يقرب أبى أن يقرب لغير الله قتلوه فدخل الجنة. احنا قلنا النار، هذا سبق لسان، ونستغفر الله. نسد لسانه ولا ما يحتاج؟ طيب إن شاء الله، جزاك الله خير. الأهمية الثانية لتوحيد العبادة ما هي؟ نعم، أن الله عز وجل بعث عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، من أولهم نوح إلى آخرهم محمد، إلى آخرهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، كما سمعتم في آية النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأهمية الثالثة للتوحيد، توحيد العبادة بإفراد الله وحده به وعدم إشراك غيره به كائنا من كان، ها، أنه لأجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب. فكتب الله المنزلة كثيرة، نعلم منها كما أعلمنا خمسة. ما هي الخمسة؟ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. لا، ما أطلب الفزعات، ما تصلح. ها، وإيش؟ وصحف إبراهيم. أعلمنا من كتب الله المنزلة بخمس في القرآن: صحف إبراهيم، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، وآخرها المهيمن عليها القرآن على محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. كتب الله المنزلة ما علمنا منها وما لم نعلم إنما جاءت مقررة لهذا التوحيد. وتأمل يا رعاك الله في القرآن، ولا سيما القرآن المكي الذي أنزل في مكة، تجده دائر على تقرير هذا التوحيد. ولهذا في القرآن أعظم عقيدتين بسطتا وثنيتا وكررتا: عقيدة إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، وعقيدة ماذا؟ البعث. لأن البعث في إنكاره كان أمر مستقر عند العرب، كان إنكاره أمرا مستقرا عند العرب. الأهمية الرابعة للتوحيد، أنه لأجله خلق الله الدنيا والآخرة. فالدنيا دار عمل بالتوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه، إن خيرا أو شرا، إن سلبا أو إيجابا. فإن عمل بالتوحيد فاز في الدنيا والآخرة وسعد فيهما، وإن لم يعمل بالتوحيد وانحرف فيه خسر في الدنيا وخسر في الآخرة. الخسارة الأبدية السرمدية. الأهمية الخامسة أو الرابعة، الخامسة لأهمية التوحيد في إفراد الله بالعبادة أنه لأجله خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة وجزاء وثواب لمن وحد الله في الدنيا، والنار دار عقاب وجزاء لمن لم يوحد الله في الدنيا. الأهمية السادسة ونكتفي بها لأهمية التوحيد أنه لأجله أقام الله جل وعلا سوق الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله قام لغاية عظيمة وهي غاية وحيدة، أن يعبد الله وحده لا يشرك به، لا يشرك معه غيره. وهذا الأمر خفي على الكثير للأسف، ظنوا أن الجهاد في سبيل الله قام لسفك الدماء وامتلاك البلدان والرقاب والأموال، وهذا في الحقيقة جهل بحقيقة هذا الدين وبمقاصده العظيمة، فإن الجهاد في سبيل الله ما قام حتى نستكثر من الرقاب والأموال والبلدان، وإنما قام لتحقيق العبودية لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كم غزا من غزوة بنفسه؟ ذكر أهل العلم منهم ابن القيم أنه غزا بنفسه 18 غزوة، وأرسل الصحابة في سرايا وفي بعوث في غزواته بنفسه، وفيما يبعث من البعوث والسرايا أمر الناس بماذا؟ أن يدعو الناس إلى أن يعبد الله وحده، إلى لا إله إلا الله، فإن أجابوا وإلا طالبهم بالجزية، فإن أجابوا وإلا استعان بالله وقتله. وهذا الأمر بلغ مبلغ الاستفاضة بل مبلغ التواتر. مما يؤكد هذا المعنى العظيم قول ربعي بن حراش تابعي المشهور وقبله المغيرة بن شعبة وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قواد الفرس لما قالوا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن الذي جاء بكم وكنتم أعرابا بدوا فيكم وفيكم، يعرضون بهم، قالوا جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد، من العبودية للخلق، جئنا نخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. وهذه إبانة صريحة في مقصد التوحيد في الجهاد في سبيل الله، وأن غاية الجهاد في سبيل الله هي في إفراد الله بالعبادة. ولهذا الذين يجاهدون لماذا؟ إما لأنهم عاندوا فلم يقلوا توحيد الله، أو أنهم وقفوا حجر عثرة أمام دين الله أن يبلغ الناس. ومن تضاعيف هذا أننا نهينا أن نقتل الشيخ الكبير والمرأة والراهب في صومعته والولد الصغير، لأن هؤلاء في الأصل لا يمنعون من بلوغ التوحيد إلى أهله، فإن كانوا مانعين من بلوغه عندئذ كان حكمهم حكم من قاتل ومانع بنفسه. فإذا عرفت، يقول الشيخ، فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، ما خلقك لتلعب، ما خلقك لتقضي وطرك، خلقك لغاية أبانها لك لعبادته، فاعلم، وهذا يسمى في المنطق ترتيب المقدمتين، بدأ بمقدمة ثم أتى بالنتيجة، إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة ال هنا ال الاستغراقية وال العهدية، العبادة المعهودة تقربا، والعبادة الاستغراقية التي لا يعبد بها غير الله، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. طيب، إذا عبد الإنسان غير الله في قلبه قصد لهذا الغير، ما تسمى عبادة؟ تسمى عبادة لكن ليس بأل العهدية، لأن قوله فاعلم أن العبادة أي العبادة التي نعهدها وأنت أمرت بها وطلبت منك لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فإن خليت عن التوحيد فليست عبادة لله، تكون عبادة لغير الله. قد تكون صورتها صورة عبادة الصوم أو الصلاة، بعض الناس يقوم يصلي أو يصوم لكنه ما استشعر ولا نوى العبادة، وإنما قام يصلي عادة أو يصوم إيش عادة، صاموا جماعته ودرب رأسه معهم وصام، هنا لما لم يستشر معنى العبادة أو ينويها ما صارت في حقه عبادة. إذن صورة الفعل لا تكون بحد ذاتها عبادة مقبولة مرضية عند الله حتى يكون معها توحيد الله عز وجل، وهذا ما يعلمه الله من عبده، أو يعلم منه ضدها أو يعلم منه هذا وغيرها، وهو الاشتباه والشرك الذي سيأتي بيانه. يقول: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. أصل العبادة التعبد والتذلل، ولهذا سميت العبادة بهذا المعنى لما فيها من التذلل والخضوع للمعبود. فإن كان المعبود هو الله فهي توحيد، وإن كان المخضوع له غير الله فهذا كفر، وإن كان المخضوع له هو الله وغيره فهذا هو الشرك. هذا هو الشرك. والعبادة يعرفها شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم بأنها كمال الحب مع كمال الذل، كلما عظم فيها الذل وعظم فيها الحب لهذا المعبود كلما كانت في العبادة أدل وأعنى بالمقصود. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قام في القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ولا يفارق هذا المعنى ما ذكره شيخ الإسلام في العبودية، أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا تنوع في بيان معنى العبادة. يقول الشيخ أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، يشير بهذا إلى أن صورة العبادة لا تكفي حتى يتحقق معها التوحيد. إذا صلى فقد يصلي رياء، وقد يصلي تعظيما لغير الله، أمره أميره أو رئيسه أن يصلي فيصلي مخافة من هذا الأمير والرئيس ما يصلي لله، فهنا خليت من معنى التوحيد، وصورتها صورة صلاة، سجودها وقيامها وقعودها وركوعها، الصوم، الحج. ولهذا لاحظوا كل العبادات مبناها على النية، والنية هي حقيقة الإخلاص، فإن أخلص بها صارت توحيدا، وإن لم يخلص بها صارت مشروبة بحسبها. يقول: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. إذا قام الإنسان، مراد الشيخ بهذا لو أن الإنسان صلى بغير طهارة هل تقبل صلاته؟ بإجماع الناس لا تقبل صلاته. كذلك العبادة إذا عبد الله فيها وهو لم ينوي التوحيد لله فيها، لم ينوي الإخلاص فيها، لا تقبل هذه العبادة. هذا مراد الشيخ من هذا التمثيل. يقول: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. الشرك مأخوذ من الاشتراك، التوحيد مبناه على الوحدانية، على أن يكون العمل لواحد، والشرك أن يكون فيه ماذا؟ اشتراك، اثنين فأكثر. فإذا دخل في العبادة شرك، ويريد بذلك نوعين من أنواع الشرك، الأصغر والأكبر. الأصغر بأن ينوي في أصل العبادة لله ثم تدخل عليه دائرة أو شائبة الشرك. نمثلها يا أخواني في الصلاة. إنسان صلى صلاة العصر الله أكبر لله وقلبه لله، في الركعة الثالثة سمع الناس يقول: يا زين صلاة فلان ما شاء الله، يا زين خاشع فيها في ركوعها في سجودها. قال: أوريكم الحين، يقول في نفسه أوريكم وزينها لهم. هنا طرأ عليه ماذا؟ طارئ الرياء في آخر الصلاة، فصارت عندئذ شركا. يقول العلماء في هذا أن الصلاة بهذه المثابة شرك أصغر، لأن أصل العبادة لله فطرأ عليها الرياء، فهنا تبطل هذه الصلاة. نقول له: أعد صلاتك موحدا لله بها. ليش تبطل؟ لو أنه في الركعة الأخيرة قبل السلام أحدث نسم، يعني وش رأيكم بصلاته؟ صحيحة؟ لا، بطلت في عارض أقل من عارض التوحيد وهو الحدث. وكذلك هذا العارض وهو التوحيد، لما التفت في قصده لغير الله بطلت صلاته هذه، وقالوا لم تبطل جميع صلواته، وإنما هذه لأن الرياء طرأ عليها. فإن كان الرياء مستصحبا فيها من أولها لآخرها فهذا الشرك الأكبر. يعيد الصلاة صلاة العصر يعيدها ثانية إذا طرأ عليها الرياء في أثنائها، إذا طرأ. أما إذا كان الرياء مستصحبا من أولها فهذه عبادة لغير الله، فنقول أعد إيمانك وجدد توحيدك وقل لا إله إلا الله من جديد وأنت صادق بها. هذا فيما يتعلق بيسير الرياء، وضربت به المثل لأنه من أكثر ما يكون انتشارا عند الناس وأكثرهم لا يفطن له، حتى خشي النبي عليه الصلاة والسلام علينا الرياء أعظم من خشيته علينا ماذا؟ الدجال. فإنه جاء في السنن بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من المسيح الدجال؟ لأنه اطلع عليهم وتذكرون المسيح الدجال، فقال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الرياء. يقوم الرجل، قال الشرك الأصغر، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. فخاف علينا عليه الصلاة والسلام الرياء، وهو الشرك الأصغر وقد يكون أكبر في صور، أشد مما خافته علينا المسيح الدجال. لماذا؟ ليه يا أخوان؟ مع أن الدجال ما يظهر إلا على من أدركهم في آخر الزمان، بمعنى أن من مات سلم من فتة المسيح الدجال. سأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم فتته وشره. لماذا خاف علينا عليه الصلاة والسلام الرياء أعظم من مخافته علينا فتنة المسيح الدجال التي هي أعظم فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة؟ أهلمة لخفائه. أن بعض الناس يعني يسترسل معه ولا يلقي له بال. أن المسيح الدجال لا يظهر إلا على بعض الناس، أما الرياء فيدرك أول الناس وآخرهم وأوسطهم. الرياء يدرك الصحابة، يدرك من بعدهم، ولهذا كانت مخافته علينا عليه الصلاة والسلام الرياء أعظم وأشد من مخافته علينا غيره، لأن الرياء يدرك كل زمان ويسري في النفوس، وقد لا يلقي له الناس بال ولا يهتمون له. أما الدجال فإنه لا يضر إلا من أدركه في زمانه ولقيه أو قبل شراه. أي نعم، إذا كانت العبادة من أصلها، صلاته من أصلها لغير الله، أي إذا كانت من أصلها مشتركة لله ولغير الله هذا شرك أكبر. ذبح ذبيحة ينوي بها التقرب لله وينوي بها التقرب لمن؟ للجني أو للصالح الفلاني أو للمقبور، فهذا شرك. فإن نوى بها في الأصل لغير الله فهذا الكفر، الكفر والشرك المتمحض لغير الله في هذه العبادة. يقول الشيخ: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. والشرك هنا يشمل الشركين الأكبر والأصغر، فأما الأكبر فيفسد العبادة كلها، وأما الأصغر فيفسد العبادة التي صاحبها وطرأ عليها، كما مثلت لكم ذلك بالصلاة. مثل ماذا؟ كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسد هذه العبادة التي يشترط لها الطهارة. ما هي العبادات التي يشترط لها الطهارة؟ الصلوات، الفرائض والنوافل، كلها فرائض والنوافل يشترط لها ماذا؟ الطهارة. طيب غيرها؟ الطواف، فإن الطواف يشترط له الطهارة الكبرى بإجماع العلماء، والطهارة الصغرى بقول جماهير أهل العلم. مس المصحف يشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء. غيرها؟ الوقوف بعرفة يشترط لها الطهارة. رمي الجمار يشترط لها الطهارة؟ لا، إلا عند الغالين المتشددين، فهذه العبادات لا يشترط لها الطهارة، وإنما يستحب في الوقوف بعرفة أن يكون على طهارة. والسعي ما يشترط له الطهارة، حتى الكبرى، حتى الأكبر يصح من الإنسان حال سعيه أن يسعى وعليه الحدث الأكبر من جنابة. وقالوا في جنابة ماذا؟ جنابة الحيض. أما الجنابة التي بيده فإنه يجب عليه أن يرفعها كجنابة الجماع. يقول: فإذا عرفت، لاحظ الشيخ يقدم بها المقدمات ثم يذكر لها النتيجة، فيعقب النتائج بعضها على بعض، وهذا أسلوب عظيم في التأليف وفي الإقناع، بأن تبدأ في القضية التي تريد أن تبحثها مع المقابل سواء كان عالما لإقناعه وإقامة الحجة عليه أو كان جاهلا لتعليمه، تبدأ بها جزئية جزئية وتبني بعضها على بعض. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل، كيف عرف هذا؟ يقول الشيخ: لأن هذا أمر معروف مستقر معرفته في النفوس، وهو المسمى عند الناس بالمعلوم من الدين بالضرورة، تسمعونها في كلام أهل العلم: هذا معلوم من الدين بالضرورة، أو العلم بهذه المسألة علم ضروري. وش معنى المعلوم من الدين بالضرورة أو العلم بها علم ضروري؟ تفضل. ها؟ أي وغير هذا تسمعون المعلوم من الدين بالضرورة وش معنى؟ تفضل. أحسنت. أي مثل كلام أخينا، المعلوم من الدين بالضرورة يرجع في كلام أهل العلم ثلاث معاني. المعنى الأول: الأمر المجمع عليه الذي لا يحل خلافه، فهذا يقال معلوم من الدين بالضرورة، مثل الصلاة الخمس فرضها، العلم به علم بها ضروري ولا غير ضروري؟ ضروري. لو قال واحد: لا والله الواجبة أربع، الفجر ما هي بواجبة، وش قال فيه؟ أنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. المعنى الثاني للمعلوم الدين بالضرورة هو الأمر الذي لا يسع أحدا جهله، لا يمكن أن يجهله أحد منتسب إلى هذه الملة وهذه الديانة. المعنى الثالث من معاني المعلوم من الدين بالضرورة أو العلم بها علم ضروري أنها أصول وقواعد الإسلام، فالعلم بها علم ضروري كأركان الإسلام الخمسة، كالتوحيد، إفراد الله بالعبادة، العلم بها علم ضروري. يقول: فإذا عرفت أن الشرك إذا خاط العبادة أفسدها، وهذا العلم به علم ضروري، والشرك نوعين: إما يفسدها كلها هو الشرك الأكبر، أو يفسد العبادة التي صاحبها هو الشرك الأصغر. طيب ما الدليل على أن الشرك إذا خاط العبادة أفسدها؟ في دليل على ذلك؟ تفضل. لا، هذا في دليل على أن الله لا يغفر الشرك، لكن ما الدليل على أن الشرك إذا خاط العبادة أفسده؟ تفضل يا زول. ولقد وإلى الذين من قبلك، أي هذه تأتي بالثانية، هذا في حبط العمل، لكن ما الدليل على فساد العمل؟ أي لا الشرك الدليل آية وحديث، وهي كثيرة. الآية آية سورة الجن: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. وجه الدلالة قوله لا تدعوا مع الله، هذه ناهية، والنهي إذا نهي عن شيء اقتضي فساده، كما في قول عامة الأصولي. الحديث حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيره أشرك معي غيري تركته وشركه، فدلالة على فساد هذا العمل. الدلالة على حبوطه وأحبط العمل، أن الشرك يحبط العمل، آيات الزمر في آخره: ولقد أوحي إليك، من المخاطب بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى الذين من قبلك، من الذين أوحي إليهم قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسل وغير الرسل والأولياء، صح؟ والصديقين، صح؟ الرسل والأنبياء فقط، لأن الأولياء والصديقين والشهداء لم يوحى إليهم إلا بالتبع للأنبياء والمرسلين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلو فرض أن النبي أشرك وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك لحبط عمله، وهو أكرم خلق الله على الله. بل لو أشرك الأنبياء وهم أكرم عباد الله على الله لحبطت أعمالهم. إذن غيرهم من باب أولى أنهم لو أشركوا حبطت أعمالهم. وشوف القرآن كيف يكرر هذه المضامين يا أخواني. هذه الآية في آخر الزمر، تأملوا في آيات الأنعام لما ذكر الله جل وعلا في سياقها 18 نبيا رسولا في مبدأ قوله جل وعلا: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق، إلى أن قال في آخر السياق: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لو أشرك هؤلاء الذين سميناهم لك وأمرناك باقتفاء سبيلهم واتباع آثارهم والدعوة إلى ما دعوا إليه، لو أشرك هؤلاء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن في الآيتين أن المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو وقع منهم الشرك حبطت أعمالهم، إذن غيرهم من باب أولى أنه يحبط عمله، يحبط بمعنى أن الله لا يقبله مهما كان هذا العمل في كثرته وفي تحقيقه، إذا أشرك فيه حبط هذا العمل، وحاش الأنبياء والمرسلين أن يقع منهم هذا الشرك، وصار صاحبه من الخالدين في النار. إذن يمكن نأخذ من هذا خطر الشرك. فذكرنا في الأول أهمية التوحيد، ذكرنا ستة. ما خطر الشرك؟ خطر الشرك أولا ماذا؟ أنه يحبط العمل. الثاني أنه يفسد العمل الذي معه. ثالثا يوجب الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا من حرم الله عليه الجنة فمآله إلى النار، لأنه ليس إلا دارين، دار الخلد داران، إما جنة وإما نار. ومن حرم الله عليه الجنة فإنما مصيره ومآله إلى النار، ولهذا قال جل وعلا: ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الخطر الرابع أن الله لا يغفره الشرك، لا يغفره الله جل وعلا كما في آيتي النساء استدل بها الشيخ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، أي ما سوى الشرك، لمن يشاء. فمغفرة ما سوى الشرك مناطة بمشيئة الله عز وجل. الخطر الرابع أن الشرك بالله ماذا يذهب؟ يذهب عصمة الدم وعصمة المال، فإن الإنسان معصوم في دمه وماله ما دام موحدا، مذهوبة عنه هذه العصمة في دمه وماله إذا خرم التوحيد إلى الشرك، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. عرفت أن أهم ما عليك، مدام أنك عرفت التوحيد وأهميته والشرك خطره، فعرف أن أهم ما عليك ما هو، وش أهم على الإنسان بعد هذه التوطئة؟ أهم على الإنسان معرفة ذلك. ذلك اسم إشارة إلى أي شيء؟ إلى التوحيد وإلى الشرك. تعرف التوحيد لتسلكه وتحققه، وتعرف الشرك لتحذره وتتقيه وتتجنبه. ولهذا من عرف التوحيد فقط ولم يعرف الشرك قد لا تنفعه المعرفة، لأنه قد يعرف التوحيد ثم يقع في الشرك وهو لا يشعر، أليس كذلك يا أخوان؟ ومن عرف الشرك وعرف أنواعه وعرف أحكامه ثم لم يحقق التوحيد، هل تنفعه معرفة الشرك؟ إذن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك متلازمان، أحدهما يستدعي الآخر ويحققه. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. لعل أداة ترجي وفيها معنى الدعاء، يعني إذا تحققت بهذا السبب فطلبته في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، لعلك بهذه المعرفة أن يخلصك الله من هذه الشبكة. وهذا من فقه الشيخ رحمه الله للشرك في تنوعه وكثرة مسالكه وأنواعه، أنه كالشبكة للطائر، فإن الطائر إذا وقع في الشبكة قل أن يسلم منها إلا بمدد من الله. ابن القيم رحمه الله ذو خيال وقلم سيال، يذكر حاله قبل اتصاله بشيخ الإسلام وحاله بعد اتصاله بالشيخ، وذكر هذا على جهة التمثيل لذكر الشبكة. يقول رحمه الله في المقدمة قبل التحكيم بين الطوائف في النونية: يا قومي، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. يقول إن مذاهب الردى، ومن مذاهب الردى أنواع الشرك الكثيرة: شرك في الدعاء، في النذر، في الخوف، في الرجاء، في الاستغاثة، في الاستعانة، في التوكل، في الرياء. أنواع الشرك كثيرة كأنواع العبادة، أنها شبكة لا يسلم منها إلا من حذرها ووقع فيها واتقاها، ولا ينفع حذرها واتقاؤها إلا بالعلم أولا ثم بالعزم أن لا يقع. بعض الناس يعرف هذا شرك لكن تغلبه عاطفته، إما منصبه، إما جاهه، إما منزلته، يخشى إذا نهى الناس عن الشرك أو نهى نفسه راحت عنها المصالح التي تأتي من القرابين وصناديق النذور كما عليه عباد المقامات والأبرحة والمزارات. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، فأكدها بقوله: وهي الشرك بالله. ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة التوحيد وتحقيقه ومعرفة الشرك والحذر منه، الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية هي هما آيتان في النساء، وهي تبين خطر الشرك، أن الله لا يغفره كما سبق في بيان أنواعه الخمسة. طيب، قول الله جل وعلا: إن الله، إن أداة توكيد، الله لا يغفر أن يشرك به. يقول العلماء أن وما دخلت عليه تؤول في تأويل مصدر تقديره هذا الفعل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به يعني لا يغفر إشراكا به، هذا معناه. وهذا المعنى يشمل في مدلوله الشركين الأصغر والأكبر، وهذا الذي درج عليه المصنف رحمه الله في أن عدم المغفرة تشمل هذا وهذا الأكبر والأصغر. ولهذا قال في كتاب التوحيد: باب الخوف من الشرك، وقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا في المسائل في كلام الشراح أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إشراك، إن الله لا يغفر إشراكا به، ولا نافية، والنفي إذا جاء بعده نكرة دل على العموم، فأفاد ذلك عموم الشركين الأصغر والأكبر. وهذا معنى ما ذكره بعض أهل العلم أن الشرك الأصغر أن الله لا يغفره إلا بالتوبة منه، ولهذا صاحبه متوعد عليه بالعذاب. القول الثاني أنه في حكم الآخرة أن هذا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، وبالتالي يكون تحت المشيئة، إما يغفره أو لا يغفره. والعلماء رحمهم الله من فقههم يطلقون التخويف والتحذير من الشرك أكبره وأصغره لئلا يستهين به، ولهذا لا يتعرضون لمسألة الشرك الأصغر يغفره الله ولا ما يغفره الله، لا جهلا بها وعدم تحقيق للعلم بها، ولكن حملا للناس على تعظيم التوحيد والحذر من الشرك كله صغيره وكبيره. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أعظم من حقق في مسائل التوحيد التصنيف، لما مر على هذه المسألة أجمل فيها الكلام ومضى، لأنه يدرج رحمه الله على المنهج العلمي السلفي، وهو إبقاء الحذر من الشرك كله أصغره وأكبره في النفوس، لأن عادة النفوس خصوصا المتأخرين ممن قل عندهم وازع الإيمان إذا وقع في المسألة خلاف استهان قلبه بهذه المسألة، أليس كذلك؟ ولهذا عند الشباب الآن الله يصلحهم دعاية أرى أنها تزداد، إذا جاءت مسألة من المسائل العلمية وش يقول؟ يا أخي خلنا المسألة فيها خلاف، فذكره للخلاف وش يهون فيه؟ يهون فيه الإنكار عليه في هذه المسألة، يهون عليها الإنكار، خلنا فيها خلاف. اللحية يا أخي إعفاؤها أمر مستحب أو واجب، خلاف بين العلماء، لماذا؟ ليوهن ويبرر لنفسه هذا العمل. وقل هذا في كثير من المسائل المطروحة. وهذا يا أخواني خطر، خطر على الدين أولا، على الديانة أولا، وخطر على الإنسان في عاقبته وفي عمله ثانيا. وأهل العلم لما مروا على هذه المسألة التي يكثر ذكرها وإيرادها عند الدارسين للتوحيد، الشرك الأصغر يغفره الله ولا ما يغفره؟ يقول القائل فتشنا في تصانيف العلماء وجدنا إلا الكلام فيها متفرق أو كلام فيها نادر أو قليل. العلماء ما تركوا الكلام والبحث فيها اعتباطا أو جهلا، بدليل أنهم حققوا في مسائل أدق منها ونقحوها وذكروا مستدلها ومستنبطاتها، لكن تركوا الكلام فيها ليبقى النفس المؤمنة الموحدة معظمة للتوحيد خائفة حاذرة خاشية من الوقوع في الشرك. وهذا ما درج عليه علماء الدعوة، وأولهم شيخ الإسلام رحمه الله كما صنع في كتاب التوحيد لما قال باب الخوف من الشرك، وأجمل في الخوف، مع أن الخوف هنا يشمل الشرك الأكبر والأصغر. كيف يكون النجاة في معرفة التوحيد ومعرفة الشرك؟ لخصها لكم الشيخ من باب تقريب العلم إلى الناس وتسهيل هذه المقاصد للناس، قال وذلك بمعرفة أربعة قواعد. لماذا ما قال أربع قواعد؟ ها؟ اعتبارا للمجموع لا للمفرد. وذلك لمعرفة أربعة قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، وهذه القواعد مجالها إن شاء الله المجالس القادمة، فكل مجلس في قاعدة، والله تعالى أعلم.